يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم إني لا أسألك أو لا نسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه. على كل حال، القضاء وهو ما قضاه الله وما قدره فلا بد أن يكون، ولكنه ورد أن الدعاء أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض بين مع أمواج البلاء، فالدعاء يمنع البلاء بإذن الله قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله، ولكن عليك أن تقول: اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم الطف بنا في قضائك، يعني إذا قضيت قضاء فالطف بنا يا لطيف. وأما هذا الدعاء ما أعلم له أساس، أنا ما أعلم، قد يكون لكني ما أعرف له أثرا يجعلنا ندعو به، ولكن اسأل ربك اللطف في القضاء، الطف بنا في قضائك. يقول السائل: ما المراد بقولكم إنزال الناس منازلهم في الضيف؟ هل يعني على حسب أحوالهم، الغني له حالة والمتوسط له حالة والفقير له حالة، وليس ذلك ما بالاحتقار، لا، لأن الفقير إذا قدمت له وجبة تكفيه يشبع منها وتطيب نفسه اقتنع والحمد لله، ما ينظر إلى ما هو أكثر. لكن لو جاك غني من كبار الناس وأنت في خير وتجد، ثم قدمت له شيئا بسيط، يكون في نفسه شيء من الانكسار والاحتقار، ويرى أنك يعني وضعت من حقه. فكون الإنسان يعامل الناس على قدر أحوالهم وعلى حسب استطاعته هو أيضا، لا تتكلف ما ليس عندك ولا تبخل بما عندك. بعض الناس لو تجلسه على الأرض جلس ولا يبالي، لأنه حالته في بيته هكذا. وبعض الناس لا بد أن تقدم له فراش لين ومتكأ ونحو ذلك. فالإنسان يعامل الناس مثل ما يعاملهم بالكلام، على قدر عقولهم وعلى حسب أحوالهم وأسنانهم، كذلك في الإكرام قدم لهم على حسب حالهم وعلى حسب استطاعته هو أيضا. نعم. يقول السائل: ما فهم الكلام، يقول: هل يفهم من كلامكم أن التفرغ لطلب العلم الشرعي مذموم إذا وجد الطالب من يكفله؟ وهل يقال أن هذا الطالب أنت عالة على غيرك؟ إذا كان سيجلس لطلب العلم وهو يعرف أن رزقه على الناس، يمد يده للصدقات، فليس هذا من شرف العلم. العلم يعز أصحابه ويكرم أهله، عن أن يبذل الإنسان وجهه. ولكن إذا كنت تريد العلم قسم وقتك وقتا لطلب العلم ووقتا لطلب الرزق، حتى ما تكون عالة. فأهل العلم يعزون أنفسهم عن الاحتياج للناس، يستغنون عما في أيدي الناس ولا يكونون عالة عليهم. اطلب الرزق، حدد وقت لطلب الرزق ووقتا لطلب العلم، فهذا هو شأن الصالحين والسلف الصالح والعلماء الأفاضل، كانوا يشتغلون ويعملون ومع ذلك يتعلمون. وإذا علم الله منك الصدق والإخلاص هيئ الله لك ذلك كله إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم المال الذي يأخذه بعض الكفلاء من مكفوليهم عندما يأتون لتجديد إقاماتهم فيأخذ مبالغ باهظة من أجل ذلك، هل هذا مجائز؟ يعني إذا أراد أن يجدد إقامته يأخذ منه مقابل ذلك مال، مالا أكثر من الأجر. أولا أنه يجب أن الإنسان ما يكفل أحد إلا عن طريق نظامي صحيح، وإذا فعل ذلك حسب ما وضعته الدولة من الأنظمة، فالدولة وضعت نظاما إذا كان عندك عامل يشتغل تبعك فتجديد إقامته تبعك أنت الذي تجددها، أما إذا كان بينك وبين اتفاق خاص فالمؤمنون عند شروطهم، لكن الحذر من أن تعمل شيء مخالف لأنظمة دولتك وتمص دماء الناس وعرقهم بأن تأتي بعمال يشتغلون تنثرهم في البلاد مقابل أن تمتص منهم عند تجديد الإقامات، وكل شهر تقول تأتيني بكذا، فالدولة لا ترضى بهذا ولا شرعت هذا حسب ما أعلم. فالإنسان عليه أن يتقي الله ويطيع ولاة الأمر فيما نظموه في شيء لا يخالف الشرع، فكل شيء لا يخالف الشرع يجب أن تطيع ولاة الأمر فيه، وولاتنا إن شاء الله تعالى لا يأمرون بشيء يخالف الشرع، فعلينا أن نتق الله في جميع تصرفاتنا، ونسأل الله الهداية والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.